وما يسر به نعم وما يسر به نعم وتولي المصر وما يسر به وهو ما يسر به نعم أحسن الله عليكم وما قوله تعالى في سورة فاطر ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان وقد يراد به المصدر وهو ما يصطب به طيب أحسن الله عليكم لكن القطب ما ذكر في الغرور إلا معنى الشيطان إذا كان فقط قرأ في ابن جرير أو غيره من ذكر ابن جرير هو من ذكر هو الحي أنا أتكلم عليه وحيانه من جزيل ابن جرير رحمه الله عليكم قال الغرور بفتح الغين هو ما غر الإنسان من شيء كائنا ما كان شيطانا كان أو إنسانا أو دنيا نعم الشيطان قدر الشيطان غر بهذا الشيطان لكن لم يذكر أنه مصدر حسن الله لكن ما ذكر أنه مصدر ذكر القرطبي ما يقول أنه مصدر هذا بضم الغين حسن الله هذا غرورا قال القرطبي قال ابن السكيت وابو حاتم الغرور الشيطان وغرور جمع غم وغم مصدر ويكون الغرور مصدرا الضم يعني نعم ضبطها بالضم هنا هنا مضبوطة بالشكل بالضم ويكون الغرور مصدرا غرورا لكن يدل عليه بعض قوله قوله والمصدر من المتعدي إنما هو على فعل نحو ضربته ضربا إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها قالوا لزمته لزوما ونهكه المرض والمصدر من المتعدي إنما هو على فعل نحو ضربته ضربا إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها قالوا لزمته لزوما ونهكه المرض نهوكا لا يكون إلا إذا كان متعدي وإيش الكلام الأخير كان زي مخسري أو قوله هو قال من اللي قرأ الأخ قال وقرأ أبو قال الغرور بفتح العين وهو الشيطان أي لا يغرنكم بوساوسه لأنه يتجاوز عنكم لفضلكم وقرأ أبو حيوة وأبو النار العدوي ومحمد بن نون سمعها أحدا وقرأ أبو حيوة وأبو المالي العدوي محمد بن سمعها الغرور برغي العين وهو الباطل أي لا يغرنكم الباطل وقال ابن السكيت والغرور بالضم مغترى به من متاع الدنيا قال الزجاج ويجوز أن يكون الغرور جمع غر مثل قاعد وقعود وقال النحاس جمع غر أو يشبه بقوله نهكه المرض نهوكا ولزمه لزوما

هو القاهر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. نعم القادر هذا نص القدير بالإضافة على كل شيء قدير. نعم بعده إن في خلق السماوات إن شاء الله وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله قدير إن شاء الله إن شاء الله.